تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون البرقيات ورسالات من الشخصيات الأجانب تهنئة بانتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري، وبينهم قادة الأحزاب في البلدان العديدة مثل نيبال ومنغوليا، سوريا، ألمانيا، رومانيا، روسيا، نيجيريا، موزمبيق، فنزويلا وبيرو، وكبار الشخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية في البلدان المختلفة مثل الصين وكوبا، لاوس، ماليزيا، بريطانيا، النمسا، زامبيا، كونغو الديمقراطية، المكسيك، وإكادور، وممثلو الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة زوتسي وجمعيات تأييد توحيد كوريا والصداقة. قالوا فيها إن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري هو أكبر حسن حظ ومجد لكوريا حزبا وجيشا وشعبا، وأشادوا به على أنه سياسي أبرز في العصر الراهن ورمز إلى الكرامة والنصر لكوريا سنغون.